الحديث 13 عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. 14 عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. 15 عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالمجاهدة. قدم أن المشروع المؤمن المجاهدة للنفس والعناية بما أمر الله والحذر مما حرم الله والصبر وعدم التساهل، هذه دار العمل ودار المجاهدة. ولهذا قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه ولنبلونكم لنختبرنكم السراء والضراء حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى من جاهد فإنما يجاهد نفسه. هذه الدار دار المجاهدة والعمل والجد والنشاط حتى تلقى ربك. الحديث الأول حديث ثوبان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال عليك بكثرة السجود. وبحديث ربيعة بن كعب الأسلمي كذلك قال يا رسول الله لما قال سل قال أسألك مرافقته في الجنة. وفي الآخر أسألك أن تشفع لي قال أعني على نفسي بكثرة السجود. ومن حديث ثوبان أنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالمعنى أعني بكثرة الصلاة، يعني السجود من أجزاء الصلاة ومن أهم أجزاء الصلاة. فالمعنى أعني على نفسك بكثرة الصلاة، كثرة التعبد غير الفريضة، صلاة الضحى والتهجد بالليل وما بعد النوافل ما بعد الفرائض من الرواتب وقبلها. المؤمن يكثر من التنفل فذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ومن أسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره حسن عمله، يعني وشر الناس من طال عمره وساء عمله نسأل الله عنه. خيار الناس من حسنت أعمالهم وطالت أعمارهم وشرهم بضد ذلك. فسيرى رب أن الله يطيل عمره في خير وطاعة واستقامة، مما طال العمر على خير والسعادة والأعمال الصالحة زاد الأجر زادت الأعمال الصالحات. تقدم حديث رجل قتله في سبيل الله أخوان هل هو قتل في سبيل الله والثاني تأخر بعده مدة ثم مات وروي سابقا له بالدرجة هذا متأخر. فسأل النبي عن ذلك قال أليس صلى بعده كذا صلاة؟ أليس صام بعده رمضان؟ هو لن يسجد لما بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب. يسمى الأعمال من الأعمال الصالحة، يسمى حصل له من الأعمال الصالحات والاجتهاد في الطاعات. في الحديث الثالث حديث أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم خادم النبي أنس بن مالك ابن النضر، وهذا عمه أنس بن النضر الأنصاري. تغيب عن بدر ولم يحضرها التي فيها أعز الله الإسلام وأهله ونصر جنده وهزم الأحزاب. قال أنا استغيبت عن أول جهاد جهدت فيه المشركين يعني قتالا مباشرة لئن أشهد الله قتالا لا يرين الله ما أصنعني لأجتهدن في جهاد المشركين. فلما وقعت أحد وانكشف الناس من هزم من هزم من المسلمين استقبلهم أنس متقدما إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني إخوانه المنهزمين اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المنهزمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم يقاتل يوم أحد حتى قتل وصادفه سعد بن معاذ في الطريق وهو متقدم المشركين وسعد منهزم فقال يا سعد إني أجد ريح الجنة وراء أحد. قال سعد فما استطعت أن أعمل عمله. تقدم أنس ولم يزل قاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجدوا فيه 84 ضربة من المشركين في جسمه بعضها بالسيف بعضها بحد الرمح بعضها بالنبل. قال نرى أن الله أنزل في ذلك وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا مع أهل الله عليه يعني في أنس بن نضر وفي أشباه من صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا مع أهل الله عليه فمنهم من قضى نحبه مثل أنس بن نضر ومنهم من ينتظر. فالصحابة منهم من قتل ومنهم من أصابته الجراح ومنهم من سلم عافاه الله ابتلاء وامتحانه هذه دار الامتحان ودار الابتلاء والجهاد فيه الابتلاء منهم من يستشهد ومنهم من يجرح لا بد من الصبر كما قال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء وسبحانه يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء حتى يضاعف الأجر للمؤمنين بصبرهم وصدقهم وحتى يضاعف العذاب على الكافرين لعدوانهم وظلمهم وكفرهم نسأل الله العافية. والمؤمن في هذه الأمة له أسوة لمن سبقه من الأخيار من الصحابة في الجهاد وفي الصبر وفي الأعمال الصالحات له أسوة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمسلمون المتأخرون له أسوة وقدوة للناظرين وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد صبر وقد جرح يوم أحد وأصابه ما أصابه كما أصاب غيره بصبر كما قالت واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر كما صبر أولئك من الرسل وقال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه دار الفتن والملاحم دار الابتلاء والامتحان الابتلاء بالشدة والرخاء بالغنى والفقر بالجراح بالأمراض بغير هذا فلا بد من الصبر على ما يقضيه الله ويقدره والعاقبة لأهل التقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين وفق الله الجميع. هل كثرة الركعات أم طول السجود؟ ظاهر الحديث يقتضي كثرة الركعات بعض العلم فضل طول القيام يقال هذه أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام ولأنه بعض الليالي طوال في صلاة صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل أن تكون معتدلة صلاته معتدلة ركوعها وسجودها وقيامها متقارب حتى لا يشق على نفسه وحتى يكثر من الركعات. أقول بالنسبة إذا التقى المسلمون كفار في الجهاد الصف وعلم المسلمون أن الكفار أكثر منهم عدة وعتاد فرجعوا هل هذا يعتبر فراره؟ إذا كان أكثر ما أكثر من الرهين فلا بأس ثم كان مثلهم مرتين أو أقل ليس لهم الرجوع عليهم الصبر. فالآن خفف الله عنكم وعلم أن الكفر فيكم 100 صابر يغلبوا 200 فيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 فإذا كانوا ضعفهم فالواجب المصابرة وإن كانوا أكثر من الضعف يعني 3 أكثر جاز لهم التحيز والتأخر. بعض العوام إذا شاهد بعض البعض قال له مثلا أطال الله عمرك أو الله يطول عمرك ورد عليه الآخر قال لا تقول هذا الدعاء إنما هذا الشيطان صلى الله عليه وسلم. يقال بطاعة الله ما خلص يزيدها بطاعة الله ولا بأس طال الله عمرك بطاعة الله في الخير نعم خير الناس من طاغى وحسن عمل. نعم. من سلك طريقا إلى طلب العلم هل يسمى جهاد؟ طلب العلم جهاد أو طلب العلم جهاد سبيل أقولته طلب العلم جهاد. معنى قوله هو الأمر معروف والنهي عن منكر والدعوة إلى الله جهاد. معنى قوله إني أجد ريحها من دون أحد يعني ريحا معنويا أم حسيا؟ الله أعلم. ظاهر نصه أنه وجد ريحا طيبة. ظاهر نصه أن الله جل وعلا ألقى في أهل الشيء من هذا. نعم تشجيعا يعني ترغيبا. الله أعلم.